تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله مكون الأكوان مدبر الزمان الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، نحمد الله ربي عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، ونشكر الله عز وجل أن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم سيدنا محمد طه الأمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. آمين يا رب العالمين. أذكركم وأذكر نفسي كالعادة باستحضار النية لله عز وجل، أي بإخلاص النية، استحضار النية الصالحة، أن الشخص عندما يتكلم في دين الله، من يتكلم ينوي بذلك أن ينفع غيره وينفع نفسه، ومن يستمع لعلم الدين ينوي بذلك أن يتعلم الدين، أن يتعلم ما ينفعه، أن يتعلم طريقا تؤدي به إلى الجنة بإذن السميع العليم. على ذكر الجنة، ونسأل الله أن يدخلنا الفردوس الأعلى، رأيت أن أجمع بعض الأقوال والأفعال التي قد يغفل عنها كثير من الناس مما يؤدي إلى الجنة، مما جزاؤه الجنة، وهذه أقوال وأفعال ليست بالصعبة ولا بالتي تحتاج إلى مشقة أو فيها تكلف للنفس، إنما هي أشياء يسيرة ولكن بشرط المواظبة عليها. سنتطرق إلى أقوال من واظب عليها فله الجنة، وإلى أفعال من فعلها فله الجنة. فإن شاء الله سنبدأ بذكر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال لي بعض الأحبة الذين يستمعون إلى هذا البرنامج بارك الله فيهم، قالوا أنه إذا ذكرت حديثا أو إذا ذكرت ذكرا أن أعيده مرتين ثلاثا حتى يتسنى للناس أن يكتبوا. فقد روى الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات، من قال حين يصبح أي إذا دخل في الصباح، وحين يمسي أي إذا دخل في المساء، والصباح يبتدئ من الفجر والمساء يبتدئ من الغروب، من قال في الصباح أو في المساء، يعني في الصباح وفي المساء ثلاث مرات، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله تعالى أن يرضيه. أعيد الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ليقول هذا الكلام ما هو جزاؤه؟ جزاؤه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كان حقا على الله تعالى أن يرضيه. ننتبه، لما نقول هنا كان حقا على الله أن يرضي هذا الشخص، ليس المعنى أنه واجب على الله، ولا شيء على الإله يجب. كان حقا على الله أي أن الله وعد، أي أن الله وعد وأخبرنا رسوله الأكرم بذلك وحيا، أن من قال 3 مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، الله وعده بأن يرضيه. وما هو إرضاء الشخص؟ إدخاله الجنة. يعني هذا ذكر من واظب عليه دخل الجنة. يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا أرحم الراحمين، ما هذا؟ هذه رحمة من عند الله عز وجل، رحمة جعلها الله عز وجل لعباده المؤمنين. فينبغي أن يواظب عليها الشخص، وأن نذكر أو يذكر بعضنا البعض بهذا الذكر العظيم. وعندما تقول يا أخي المؤمن رضيت بالله ربا، أي أحببت أن يكون الله ربي، هذا هو المعنى. وبالإسلام دينا، أي أحببت أن يكون الإسلام ديني. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أي أحببت أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لي، هذا هو المعنى. رضيت هنا بمعنى أحببت. وكذلك أحبتي في الله، يوجد قول آخر قليل الألفاظ كثير المعاني، من واظب عليه كان من أهل الجنة، من واظب عليه غفرت ذنوبه، ومن غفرت ذنوبه دخل الجنة. وهو حديث رواه أبو داود وغيرهم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اكتبوا أحبتي في الله حتى لا تنسوا هذا الذكر، قال: من قال حين يصبح أو يمسي، يعني الذكر الذي ذكرناه منذ قليل يقال في الصباح وفي المساء، بعد الفجر وبعد المغرب. نقول بعد الفجر، ليس المعنى أنك إذا لم تقله بعد الفجر مباشرة تكون قد فاتك الوقت. لنقول الفجر هنا ليس المقصود صلاة الفجر، دخول الفجر عندما يؤذن المؤذن لصلاة الصبح، من وقتها يدخل وقت الصباح، فوقتها يستطيع أن يتحصن الشخص ويذكر، يقول الأذكار من جملة هذه الأذكار. وقال بعض العلماء سر الذكر الصباحي يستمر إلى 3 ساعات بعد الفجر، يعني إلى 3 ساعات بعد الفجر السر يكون يعني موجودا إذا ذكر الشخص هذا الذكر، ولو بعد ساعة ولو بعد ساعتين من الفجر. وكذلك في المساء، أي بعد المغرب، إلى 3 ساعات من المغرب. إذن هذا القول العظيم وهذا الذكر الجليل قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. أعيد الذكر: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. من قال هذا أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها 3 أعتق الله تعالى 3/4، فإن قالها 4 أعتقه الله تعالى من النار. ما معنى أعتق ربعه من النار؟ يعني أن الله محى عنه ربع ذنوبه. هذا لمن؟ هذا لمن يواظب على هذا، يواظب على هذا الذكر، يواظب عليه، إذا ذكره مرة تمحى ربع ذنوبه، هذا ما معنى أعتق ربعه من النار، وإذا قاله مرتين يكون النصف من ذنوبه ذهب، وإذا قالها ثلاثا الله يعتق ثلاثة أرباعه، أي ثلاثة أرباع ذنوبه تمحى، فإن قالها أربعا تمحى ذنوبه ويعتق من النار. هذا ما معنى أعتقه الله من النار، أو أعتق ربعه ونصفه ثلاث أرباعه، ثم إذا قالها أربعا يكون قد أعتق بأكمله. هذا لمن واظب عليها أحبتي في الله في الصباح وفي المساء. إذن كما رأينا يعني هذه ألفاظ قليلة جدا، ونشرحها شرح بسيط، ولو أننا قد تعرضنا لهذا الذكر في البرنامج الماضي معاني الأذكار ولا بأس بإعادة شرحه. لما نقول اللهم يعني يا الله، نداء يا الله، إني أصبحت أي دخلت في الصباح وأنا أشهدك وأشهد حملة عرشك، حملة العرش هم الملائكة، بعض من الملائكة، وهؤلاء حملة العرش أربعة، ويوم القيامة يكونون ثمانية، وهذا الذي ورد في القرآن ذكرهم أنهم ثمانية، يعني هذا يوم القيامة، أما قبل يوم القيامة يكونون أربعة، ويوم القيامة يكونون ثمانية، وليس المعنى أنهم يصيرون ثمانية يوم القيامة كما يظن البعض، لأن الله يجلس على عرشه فيصير ثقيلا، نعوذ بالله من غضب الله، هذه عقيدة اليهود والنصارى هذه، لا، لما نقول الله ليس جسما، البعض هكذا يظن صار زينا للعرش لأن الله جلس فوقه يوم القيامة فصاروا ثمانية، نعوذ بالله من غضب الله، الله ليس جسما لا يتصف بالجلوس، الله ليس حجما ليس شكلا ليس لونا، إذن لما يصيرون ثمانية يوم القيامة؟ إظهارا لكمال قدرة الله ولهول ذلك اليوم. هذا العرش العظيم جسم كبير جدا، من يراه يزداد يقينا بكمال قدرة الله، وقد قال فيه سيدنا علي رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، يعني رب العالمين ليس فوق العرش بذاته، رب العالمين ليس مستقرا فوق العرش أو مرتفعا عنه يعني في جهة منه، لا، الرحمن على العرش استوى أي قهر العرش، والله موصوف بالقهر، وعندما نقول قهر العرش مش معناته يتعارك هو إياهم بعد قهره كما يفهم بعض الناس الذين لا علم عندهم في اللغة العربية، لأن القهر إما أن يكون عن سبق مغالبة وهو القهر بين المخلوقات، وإما أن لا يكون عن سبق مغالبة، حتى بين المخلوقات قد يطلق القهر بدون سبق مغالبة، فكيف في حق الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده؟ الله وصف نفسه بأنه قاهر لعباده، فماذا يقول الشخص؟ هل يقول أنه كان في صراع مع عباده ثم قهرهم؟ هيهات هيهات، بل هو موصوف بالقهر أزلا وأبدا، وهذا هو المعنى الرحمن على العرش استوى. إذن وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أي لا خالق إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. كان لاحظت معايا سبحان الله أغلب الأذكار التي ورد فيها أن من قالها يكون من أهل الجنة إلا وفيها اعتراف لله بالوحدانية ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهذا فيه إشارة عظيمة إلى أن علم التوحيد والإيمان هو أفضل العلوم، وأن أفضل عمل تعمله يا أخي المؤمن أن تؤمن بالله إيمانا صحيحا، أن تعرف ربك الذي خلقك، وأن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء، وأنهم جاءوا بدين واحد وهو دين الإسلام. أعيد الذكر الأول والثاني حتى من فاته هذا الذكر الذي قلنا من يواظب عليه يكون من أهل الجنة. الأول هو أن تقول أخي المؤمن ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا يقال ثلاث مرات في الصباح وفي المساء، وتقول أربع مرات في الصباح والمساء: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك،